بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فما هي خلاصة هذا الباب وما المراد منه؟ ماذا أراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب؟ عند من؟ أحسنت. أنك إذا فهمت ما معنى الشرك أو ما معنى التوحيد وفهمت ضده وهو الشرك، فالواجب عليك أن تعمل أولا ثم تدعو إلى هذا التوحيد. واستدل بثلاث أدلة، بآية وبحديثين. فما هي الآية؟ أحسن. ما الشاهد منها؟ أدعو إلى الله، أي إلى دين الله، ودين الله عز وجل لا يقوم إلا على التوحيد. ثم استدل بحديث ابن عباس، ما الشاهد منه؟ أحسنت. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. هذا واضح، هذا واضح. وحديث سهل بن سعد، قصة علي رضي الله عنه، ما هو الشاهد منه؟ ثم ادعوا للإسلام وأخبرهم من حق الله تعالى. هذا مهم أن تعرف وجه دلالة الحديث أو الآية، هذا مهم حتى تفهم لماذا الشيخ ذكر هذا هنا أو هذا هناك. فهذا خلاصة هذا الباب، الدعوة إلى التوحيد. واستفدنا أن الدعوة لابد لها من أمور. استفدنا أن الدعوة إلى الله، سواء الدعوة إلى التوحيد أو إلى غيره، لابد من أمور. من يذكرها؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسأشاهد أدعو إلى الله بماذا؟ على بصيرة، أي على علم. كذلك أحسنت أن هذا أنه لابد للدعي إلى الله يكون على علم. نعم، أنه أرسل معاذ، أرسل علي، أرسل علماء. كذلك من الأمور التي يحتاج إليها الداعي إلى الله نور. أحسنت، تعرف حال المدعو، أن تعرف حال المدعو إذا تمكن. طيب ما الدليل؟ أي تكون أسلا سيتواشون لا بيرسون أكي تبا فيغ دعوة. حديث ابن عباس ماذا؟ أحسنت، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى مدخ حال هؤلاء. سي با دي كفار ككفار قريش، إيزون با كتاب، لا هؤلاء إيزون كتاب. فالدعوة سبا با يطلع ميم شوز، لابد الإنسان يفرق ويميز، يعني لأن لي بيغسون سي با توت لي ميم أبدا، لي بيغسون سي با توت لي ميم. شوف الدعوة أن أنفون سي با كوم شوف الدعوة أن فيو، شوف الدعوة أن جاهل سي با كوم شوف الدعوة أن طالب، شوف الدعوة مبتدع سبقكم شوف الدعوة عامي، وهكذا. هذا إذا تمكن، أحيانا قد لا يتمكن، لكن إذا تمكن طيب. كذلك بقي أمر مهم، أحسن، أن الداعي يبدأ بالأهم، وأهم الأمور التوحيد. ما الدليل أن الداعي إلى الله يبدأ بالتوحيد؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكنه في حديث صريح، أحسنت، فليكن أول ما تدعوه إليه الشهادة أن لا إله إلا الله. La première chose à quoi tu les appelles, الشهادة. Et on avait compris, ولله الحمد، الحكمة من هذا. لماذا c'est le plus important de commencer par التوحيد؟ لماذا؟ Il y a une حكمة عظيمة. أحسنت، لأن الأعمال كلها مبنية على التوحيد. مبني على التوحيد. Si la personne fait des œuvres, il n'a pas de tawhid, c'est pas accepté. أبداً. أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا ليس أشرك معي غيري تركته وشركة. حديث صحيح عن أبي هريرة. فلا شك أن الإنسان يكمص بق التوحيد. كذلك يفون شوز الداعي إلى الله ولا بباسيتي على مهمة. الصبر. ما الدليل؟ أحسنت، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم أحسنت، الإخلاص لابد، سيلي با مخلص سيضر نفسه. ما الدليل؟ أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدعوة في العبادة وفي الباب، يعني دليل في هذا الباب كنا لنحن أينه؟ أحسنت، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أي إلى دين الله مخلصا لله عز وجل. هذا خلاصة هذا الباب، الدعاء أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلامة الإمام السعدي عليه رحمة الله في شرحه القول السديد، قال: فكما أن على العبد، فصل خلاصة الباب، فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله، أي يعمل كما نبيض على الباب قبل التوحيد إلى آخره، وسيأتي معنا العمل بالتوحيد ضمن الكتاب. قال: فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن. نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال عز وجل: الإنسان يدعو بالتي هي أحسن، أي بأدلة الكتاب والسنة وبالحكمة. قال: وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما ثبت في السنة أن سلوي كابل أن خير، فإلى الأجر دو سلوي كفس خير الدال على الخير كفاعله. الحديث في مسلم، الدال على الخير كفاعله. سلوي كابل أن خير سكم سلفز. فأنت سيجو موطخين بقصنا التوحيد et tu le mets en garde contre le shirk, يهتدي بسببك، الهداية من الله وأنت السبب. فتل أجر كده أنت تايم بارتي، لا ينقص من أجورهم شيئا، هو إلى أجر لأنه سلو كيفا أنت تل أجر لأنه تلو أمونتخي سا ديمي أوكان دي دو أجر دي دو ريكوبانس الديمينيو أبدا. فضل الله واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ça te montre l'importance de da'wah. Tu apprends une personne comment faire salat. À chaque fois que tu fais salat, tu as l'ajr. Ça, c'est des hasanat azim. Da'wah, elle a un fadl azim. Lakin, comme tu as dit, il y a besoin de l'ilm. S'il appelle une bid'a, ou il montre à quelqu'un une chose qui n'existe pas, fal'idm qu'il a hada, il y a alayhi. Fal'assalam, s'il ne sait pas, il se tait. Salam. Si tu n'as pas de hasanat, au moins tu n'as pas d'idm. لكن celui qui est sûr de lui, il est à la ilm, il sait à quoi il a pas de taïd. يدعو إلى الله عز وجل بقدر ما يستطيع. قال وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد. نعم، هذا واجب على الجميع. واجب على الجميع. قال كان الواجب على أو قال كان الواجب على كل أحد بسبب مقدوره. نعم، العالم سبقكم عمي، طالب العلم سبقكم عمي في باب الدعوة. لا، celui-là, il a un wajib que هذا il a pas. Il y en a هذا il a une قدرك هذا il a pas. وهكذا. لكن الشيخ سعدي عليه رحمة الله montre أن tout le monde appelle à ce qu'il peut. T'es dans un endroit maintenant, tu vois une personne qui porte un talisman ou من هذه الأمور الشركية. T'as pas besoin d'être un عالم pour lui faire دعوة. Si tu sais, t'as un dalil, tu sais que هذا سلا يجوز إلى آخره, montre-lui. C'est ton frère. يا أخي اتق الله كذا كذا. Tu lui montres أن celui qui donne le bien et qui enlève le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu lui montres un hadith, c'est du khurafat. Hadith, c'est rien. Ou hakada. Bil hikmah, tu lui montres un dalil. Tayyib. Ad-da'wah n'est pas mahsoura fil ulama. Abadan. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, balligu anni walaw aya. Lakin ad-da'wah l'amma, l'umour al-kabira, c'est lil ulama. Wala shak. Lakin, الإنسان في القدرة دون شوز الآخر يتوكل على الله يموت هذا الشيء. قال فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره مما ليس بعالم. نعم، هذا لا شك فيه أن العالم من الغسمونسابيليتي هو أكبر أكبر. أما أنصد العلماء طلبة العلم العوام أو une personne يعني ما تعلم لكن c'est une chose qui fait du mal et il peut montrer la dalil akhir, là, bas, il montre. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. النبي صلى الله عليه وسلم الذي من رأى أي n'importe qui من المسلمين qui voit un منكر فليغيره بيده. لكن si c'est que c'est un منكر et il montre l'akhir, طيب. قال الشيخ سعدي ورحم الله من أعان على الدين ولو بالشطر كلمة وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. نعم une personne صحيح une كلمة ça peut être une دعوة عظيمة une كلمة surtout si elle est برفق وبحكمة إلى آخره قد ينفع الله بها عز وجل أمة. لكن قال لكن الهلاك في ترك ما يقدر عليه. نعم لا يجوز هذا. Une personne il sait que ça c'est halal ou que ça c'est haram ou que ça c'est un munkar. Il voit des personnes qui khalif et lui il peut parler. Il a يعني, la قدرة. Il a la قدرة de parler. Il a la قدرة على البيان. Et il se tait. هذا il est على خطر. هذا il est على خطر عظيم. كذلك la personne qui parle bila ilm il est à la khatar. Il parle lakin bila ilm. Il peut rendre des choses haram c'est halal. Ou halal c'est haram. Ou il peut dire ça c'est une sunna et c'est une bid'a. Ou ça c'est une bid'a et c'est une sunna. Ou ça c'est du shirk alors que c'est du tawhid. Et il peut dire ça c'est du tawhid alors que c'est عين الشرك بسبب الجهل. هذا il est à la khatar. فباب السلامة في الدعوة أن الإنسان في الدعوة على حسب قدرته. Si il sait que ça c'est haram ou halal ou min hadhihi al-umur, il a un dalil, il peut, il parle. Il montre. Bil hikma ila akhirah. Amma si c'est pas bab salama, il se tait. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu sais pas. Voilà où tu penses peut-être là, si t'as pas de dalil, autruk. Ou demande. Bab salama, tu demandes, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamu. Maintenant, t'as vu quelque chose de gharib chez un frère ou une personne ou un membre de ta famille, t'es pas sûr. Ne te précipite pas. Que tu vas lui dire une chose, c'est khata. Tu vas rajouter khata à la khata. Là, si tu sais pas, prends le temps et demande. Tu demandes à Alim, ma hukm kada, j'ai vu une personne faire kada, c'est quoi sawab? Et lui va te montrer, bi idnillah, azza wa jal. Fal-insan la yasta'jil. Al-insan la yasta'jil, et il montre bi ilm, et avec dalil, et bi hikm. كذلك في الحديث في الباب ذكر فضل عظيم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا فضل عظيم سامونتخ لامبورتونس دو الدعوة حمر النعم معروف نوع من الإبل المشهور سي ان كاتيجوري دو شامو على ان كونت فالور معروف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا pour montrer ان سي الله عز وجل avec ton sabab il guide une personne c'est mieux pour toi que حمر النعم اي سي كاتيجوري دو شامل كان غون فالور هذا سي احسن رجل واحد ما بالك سلوي يهدي امه اي بسببه الله عز وجل يهدي امه بسببه او بدروس او بكتاب او هذا هنا فضل عظيم جدا لكن يفوق يسوى على علم هذا خلاصة هذا الباب تفضل من يقرأ الباب تفضل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وإذ قال إبراهيم بالضم سبحانه والشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب هذا الباب باب مهم تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تفسير التوحيد أي بيان وتوضيح باب بيان التوحيد أي سكوى التوحيد وتوضيح التوحيد لأن هذا التوحيد بعض الناس يزون أفه مخالف لتوحيد الأنبياء والمرسلين فالآن شيخ الإسلام رحمه الله il va te montrer c'est quoi توحيد الأنبياء والمرسلين et c'est quoi معنى لا إله إلا الله بهذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مناسبة الباب كما سيأتي معنا من كلام الشيخ الفوزان أن الإنسان لابد أن يعلم معنى هذا التوحيد لأن سيف الدعوة كما نرى في الباب وبغابون سيف الدعوة c'est qui sait c'est quoi le ma'na amma t'appelles un tawhid qu'ils n'ont pas appelé l'anbiya wal mursalin fa hada khata fa la bouda l'insan il est à la ilm mada c'est quoi hada tawhid fa le mu'allif l'an il t'a montré al-kitab al-bab l'awwal ou al-muqaddima kitab al-tawhid il t'a montré hukm al-tawhid il a akhiri l'importance thumma il nous a montré fadl al-tawhid thumma il nous a montré le contraire du tawhid thumma il nous a montré le fait d'appeler à ce tawhid l'an il te montre c'est quoi ce tawhid c'est quoi حقيقة هذا التوحيد حتى تبت شبهة تبدد قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك نعم تصور لفي باب باب قال بين رحمه الله في هذا الباب معناه أي سكوى معنى هذا التوحيد وهذا الحقيقة تقدم dans certains باب on a vu خاصة الباب الأول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه معنى التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معنى التوحيد معنى لا إله إلا الله حديث معاذ ما حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا به شيئا معنى التوحيد حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه، أو إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، معنى التوحيد وهكذا. لكن هذا سيكون من باب المزيد إدغاج الأدلة بمضخ التوحيد حقا ستوحيد الألوهية، أي معنى لا إله إلا الله ستوحيد الألوهية، بالربوبية كما يقول بعض الزائغين الضلال. فلهذا قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله، هذا صحيح أن depuis le début du livre on a vu نحن دي أدلة كي نمونت سيكوا لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Tout ça, ça montre معنى لا إله إلا الله. Et nous on avait expliqué قليل هناك dans le premier باب كذلك dans فضل التوحيد من حرم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حديث عتبان في مسلم إلى آخره. Ça montre معنى التوحيد. فالآن شيخ عبد الرحمن يدي لماذا شيخ الإسلام إلى ست أسباب هنا على أخونا جابي نحن معنى التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن قيل هذه الآيات المذكورة في هذا الباب فيها مزيد بيان. نعم من باب المزيد لأننا لا مسألة أنا بختان. فلهذا شيخ الإسلام اتغاجوا تسباب بختموطخي سكوى معنى التوحيد ثم jusqu'à la fin du kitab il va te citer des abwabs pour t'expliquer هذا. Celui qui fait kada c'est du shirk, celui qui fait kada c'est un mushrik, celui qui fait kada il a ترتيب المؤلف إلى جيد جدا. شيخ الإسلام سعالم سائما فترتيبه إلى عظيم في هذا الكتاب. قال هذه الآيات المذكورة في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة انتهى من فتح المجيد. هذا لأن البيرسونال بوز دوموندي سباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ولا جابوا هذا، لكن لا هو الآن إدغاج الأدلة سمن باب المزيد فلا إشكال في هذا. وذكر في هذا الباب أربع آيات وحديث. الآية الأولى قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آية الإسراء سورة الإسراء. هذه الآية المطر أن celui كدر أترك الله عز وجل إلى دور مخلوق اسم مخلوق lui-même إلى besoin d'Allah. فكيف تدور أو une personne à la dor أترك الله alors que cet autre que ce soit un nabi أو un ملك أو un صالح أو une tombe أو حجر أو شجر أو غير ذلك lui-même إلى besoin d'Allah عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين. العالمين كما نبي في الأصول الثلاث كل ما سوى الله عالم، فالله عز وجل شر رب الجميع فلا يجوز تدخل الرب. قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالمعبود الرب، المعبود الخالق، المعبود المحيي المميت. أما يعني مخلوق تبلغه لا يجوز، لأن هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لأن العبادة حق الله كما نبي في حديث معاذ كما نبي في حديث سهل بن سعد قصة علي. فحق الله عز وجل تبلغ الدنيا أترك الله عز وجل، ومن حق الله عز وجل العبادة. فمناسبة الآية للباب الآن قال الشيخ الفوزان أو قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد قال مناسبة الآية للباب قال أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك. لا بد هذا، لا يقوم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. ما الدليل على هذا؟ الآن سي شوز دوفيت ميتريزي اون لافي في الأصول الثلاث في القواعد الأربع في الأصول الستة في الواجبات في تفسير كلمة التوحيد سان كتاب ونكرر هذا. فالآن هذا صدق محفوظ معلوم عندكم. فما الدليل أن التوحيد لا يقوم إلا بالبراءة من الشرك وبالكفر بالطاغوت؟ أحسنت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله عز وجل بدي واعبدوا الله فقط، لا، لأن العبادة لا صحيحة إلا بالكفر بالطاغوت. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دليل آخر أحسنت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اوبليجي هذا celui qui اشتري pas de tarot c'est un mushrik كذلك فمن يكفر بالطاغوت أحسن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لا إله إلا الله فالإنسان سبا موحد تنك يكفر با بالطاغوت فلهذا شيخ الإسلام تمضخي أن باب تفسير التوحيد أي تمست آية أي أن من تفسير التوحيد تأبلجي دلسي لزيدل أو للشوز كي سو أدغي أن دوغ الله تأبلجي قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله بحيث لا يدعو مع الله أحدا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرأوا من الشرك إذا قد توحيد ولو سيدي لا إله إلا الله بعض الناس يقول لا إله إلا الله إلا دغن طنب هذا إلا قد توحيد لأن إلا دين كلمة كلا بلك با أما تفسير التوحيد لا بد تكفر بالشرك وتكفر بالكفر وتكفر بالطواغيت وهكذا فلهذا الباء الآية هذه المهمة قال بل هم واقعون فيه نعم إذ لا إله إلا الله لا إله إلا الله elle lui montre une chose précise c'est quoi cette chose précise celui qui dit لا إله إلا الله أن celui qui dit لا إله إلا الله لا بد إلى دي لا إله إلا الله مثلا يدي أشهد أن لا إله إلا الله الآن il a fait un témoignage أنه il témoigne que لا إله إلا الله ça veut dire quoi لا إله إلا الله comme on a vu dans les autres كتب أنه لا معبود حق إلا الله الآن il a témoigné d'une chose il dit une chose il fait l'inverse il a dit une chose لا إله إلا الله خلاص normalement il doit adorer الله seul il va il adore une tombe est-ce que ça lui sert à quelque chose ça lui sert à rien du tout et هذا on a expliqué كثير ومن العدب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم من الله تعالى فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم فكيف يغنون غيرهم نعم et ceux qui font du shirk ils demandent à une personne qui a besoin d'Allah lui-même انظر الآية أولئك الذين يدعون on va voir ça dans nos الآية أولئك الذين يدعون أي des personnes qui invoquent autre qu'Allah Ils invoquent autre qu'Allah, un ange, un prophète, un mort, il a akhiré. Alors que l'ange, le prophète, le mort, c'est des makhlouks, c'est des créatures. Eux-mêmes, قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Eux-mêmes, les personnes qui sont adorées autre qu'Allah, eux-mêmes, ils ont peur d'Allah, ils ont besoin de sa rahma, ils essayent de se rapprocher d'Allah, il a akhiré. لماذا أنت tu l'adores لماذا تدور ضعيف لماذا تدور مخلوق لماذا تدور une personne qui peut ni te faire du bien ni du mal c'est un مخلوق مخلوق comme toi lui-même il rentre في قول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وهكذا lui-même il a besoin d'adorer Allah لماذا تعبده لماذا هذا مناسبة الآية للباب قال الشيخ الفوزان قال الشيخ الفوزان حفظه الله الآن on va voir pour comprendre الآية il faut que tu comprennes سبب النزول سبب النزول أي الآية elle est descendue لماذا الآية هي خلاف بين العلماء الخلاف اللي معروف اللي مشهور بعض العلماء ils ont dit أن الآية نزلت في الملائكة أي des personnes qui adoraient des anges الله عز وجل il a dit أولئك الذين يدعون أي les anges que vous adorez yabtaghuna ila rabbihim alwasila ila akhir les anges que vous adorez eux-mêmes ils se rapprochent d'Allah eux-mêmes ils ont peur d'Allah limada tu l'adores adore Allah toi aussi بعض العلماء ils ont dit elle est descendue fi Isa wa ummi لأن النصارى كما تعلمون ils adorent Isa et sa mère فالله عز وجل a descendu الآية أولئك الذين يدعون أي عيسى et sa mère que vous adorez eux-mêmes ils ont peur d'Allah limada tu l'adores بعض العلماء ils ont dit elle est descendue في عزير وبعض العلماء ils ont dit elle est descendue في قوم وهذا il est في صحيح البخاري il est صحيح أن الآية elle est descendue في قوم من الإنس أي des êtres humains إنسان ils adoraient des djinns ils adoraient des djinns هؤلاء الجن c'est devenu des musulmans et ils adoraient Allah Azza wa Jalla. Et les ins, ils ne savaient pas, ils ont continué à adorer ces djinns. Allah Azza wa Jalla a descendu l'ayah, Oulaika alladhina yad'un. Et les djinns que vous adorez, yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. الآية اللي تسندوا فيها هؤلاء الدليل في صحيح البخاري حديث ابن مسعود. قد يقول قائل الآن كومون في علماء ils ont dit عزير اللي تسندوا sur عزير, بعض العلماء ils ont dit sur عيسى et sa mère, بعض العلماء ils ont dit un قوم ils adoraient des anges, بعض العلماء ils ont dit c'est l'histoire avec les djinns كما في البخاري. الجواب tout ça on l'a vu في القائل أربع, tout ça on l'a vu نحن في القائل أربع et أظن في الواجبات. الجواب الواضح قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الأقوال كلها حق سحق. Il y a des personnes qui adorent des anges, il y a des personnes qui adorent Isa, il y a des personnes qui adorent Uzair, il y a des personnes qui adorent des djinns. Allah Azza wa Jalla a descendu le verset et ça englobe Al-Jamir. Ceux que vous adorez en dehors qu'Allah, que ce soit Isa, que ce soit Uzair, que ce soit des anges, que ce soit des djinns, tous c'est des ibad d'Allah. Tu n'as pas le droit d'adorer un abd. Tu dois adorer Rabb al-ibad. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الأقوال كلها حق. فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. كسوا الملائكة سنقول, كسوا الجن سنقول في البخاري عن ابن مسعود, كسوا البشر صفي غطق عيسى سامير عزير إلى آخر. الآية نغلب الجميع فلا إشكال في هذا. فائدة قوله في الآية يبتغون الوسيلة, ما معنى الوسيلة؟ لا بس العمل الصالح. سيكون الوسيلة العمل الصالح. نعم يا مو بلو فاست العبادة الطاعة, الطاعة سيسا الوسيلة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الوسيلة هنا معناها الطاعة والعبادة. كلام الله في السيتي في القاعدة الأربعة. الوسيلة هنا الطاعة والعبادة. سبايتكم على الآية الآن عندك عبد الملك اكسبيك الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سبايت إخوة أحسن, فماذا سكير معبودات؟ C'est pas الذين يدعونهم, الذين يدعون. أما ديك تدي يدعون, c'est eux qui font. يدعون من دون الله. أحسن. C'est ça le معنى الآية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أي النصارى والمشركون. عموما. مثلا سيزاتو عيسى. On prend l'exemple de Isa, An-Nasara et Zadou Isa. Allah subhanahu wa ta'ala il monte dans ce verset. Anna Isa lui-même, il adore Allah. Amma, si tu expliques Al-Wasila par loi, c'est un intermédiaire, c'est grave. L'Anna c'est tafsir al-mushrikin. Tafsir al-mushrikin. Ça va donner Oulaïka al-Ladina yad'ouna yabtaghuna ila rabbihim al-Wasila. Aïe, n'am. Aïe, ils ont pris un intermédiaire entre eux et Allah, ils adorent l'intermédiaire. Sallallahu al-Afiya. Ada la yadou. Ada c'est tafsir al-mushrikin. الشيخ الفوزان وليس معناها ما يظنه القبوريون والخرافيون أن الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله شفعاء أي واسط. فستفسير القبورية, تفسير القبوريين المشركين. قال يرفع حوائجك إلى الله, هذه هي الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا. فانتبه, فس الوسيلة عند المشرك قديما وحديثا. فالشبه وضع نحن بإذن الله في كشف الشبهات أنهم إذن بلا شبه مثل هذا dans le Coran, il y a le wassila, il y a kada, il y a kada. Ça, c'est un tafsir. Ça, c'est un tafsir al-Qumuriyya. Amma l'ulama, ils ont un tafsir bil-ijma. Regarde, ulama al-Sunna, leur tafsir, al-wassila al-ta'a, al-wassila al-ibada. Ou hakad. Qal, wal-wassaid indal... أو قبل هذا قال هذه هي الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا كما يتخذ الناس الوسائد عند الملوك وعند السلاطين. قاسوا الله جل وعلا بالخلق. نعم إذا فان قياس المشرك إلى فان قياس أنه في الدنيا إلى بزوان دين شوز يبقى أن أترميديا إلى بزوان دين بابي إلى بزوان دين بلاس إلى بزوان في الدنيا لغوة يبقى أن أترميديا هم في الآخرة أو مع الله عز وجل يزوفان قياس. يزون دي vu que nous on a besoin de الجنة, on veut الجنة, on a peur من النار, on va prendre des intermédiaires qui demandent à Allah. Ça c'est عين الشرك. لا يجوز. لأن الله عز وجل où il t'a ordonné de l'adorer seul et il t'a ordonné de lui demander. قال عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. C'est Allah عز وجل qui t'entend. Allah عز وجل il t'entend, t'as pas besoin d'un intermédiaire. Pas besoin. Cet intermédiaire c'est du shirk. Si tu lui demandes, tu l'adores, c'est du shirk. فأنت enlève les intermédiaires et demande à Allah directement. C'est ça le tawhid. أما tu mets un intermédiaire لا يغني عنك من الله شيئا. أما الملوك في الدنيا نعم ممكن il t'entend pas, ممكن tu peux pas l'atteindre, ممكن il t'aime pas, ممكن كذا. هذه الأمور. Tu mets un intermédiaire et il arrive à surpasser الشيء, la chose que tu veux. أما الله عز وجل il t'entend, il sait ce que tu dis. Demande-lui يا أخي. Demande-lui. Allah il est غني. فالإنسان demande. Et il rentre pas vers des شبه. فلان il est mieux que moi, فلان il est كذا. Ça c'est كلام الصوفية الخرافية. فواضح معنى الآية. الحمد لله. Qui c'est qui récapitule الآن مناسبة الآية للباء. فالآن لماذا شيخ الإسلام إلى سيت الآية هنا عندك أحسنت أن من تفسير التوحيد الكفر بالطاغوت أن من تفسير التوحيد البراءة من الشرك لأن التوحيد لا يقوم إلا بأمرين الإثبات والنفي الإثبات عبادة الله عز وجل النفي نفي عبادة غير الله فالطاغوت أترك الله هذا أحسنت قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هذه يعني واضحة هذه الآية فيها تفسير التوحيد فيها تفسير التوحيد وتقدم معنا في القواعد الأربع أو في الواجبات وفي كذلك في الأصول الثلاث فعند من كسكن موطخ تفسير التوحيد لهذه الآية عندك يوسف أحسنت يا إثبات ونفي أين الإثبات أحسنت إلا الذي فطرني إثبات عندك نفي براء ينفي ماذا عبادة غير الله ينفيها إنني براء مما تعبدون الآن لقوم إبراهيم إذا دغي دي ستاتيو إذا دغي أطر كالله إبراهيم إلغا مطخي إنني براء مما تعبدون أي جم ديزافوز كفوز دغي أندو وضع الله نفي ثم إلى مطخي أن العبادة لله إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني هذا سمعنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيسي كيف اللي يدخل لا إله إلا الله والآية مختصرا عندك لا إله في قوله إنني براء مما تعبدون لا إله نفي ماذا إنني براء مما تعبدون قولنا إلا الله في الشهادة إلا الذي فطرني لأن الفاطر من أسماء الله الفاطر بمعنى الخالق قولنا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فتكبخ أن لا إله إلا الله في توحيد الألوهية في توحيد العبادة قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي سسا لغولاسيون لآية أبك الباب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ووجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الله أنكر عليهم أو قبل هذا نعم قبل هذا هنا قال الشيخ الفوزان مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك في قوله عز وجل إنني براء مما تعبدون براءة من الشرك براءة من عبادة الأصنام براءة من عبادة القبور براءة من عبادة الأولياء وهكذا قال وإفراد الله بالعبادة لأنه حق الله كما في حديث معاذ قال فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء مما تعبدون نفي قال والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني إثبات أي أن العبادة حق لله الفاطر الخالق المحيي المميت. هذا مناسبة هذه الآية. La suite, on verra Radan, Inch'Allah Ta'ala. Qui c'est qu'un Ishka? Alors, celui-là, c'est Ta'a. L'adoration, les œuvres pieuses. Ta'a, et le fait d'obéir. Subhanak Allahu bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka. Ma'a tahiyyati dammaj, afaq.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.